نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا مجلس شيخنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في صباح الخميس 26 من شهر ذي الحجة، 26 من شهر ذي الحجة العام 31 بعد 400 من الهجرة. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى: أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. حسبك إلى هنا يا شيخ. نعم، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة أراد المصنف بها التنبيه إلى عجز الآلهة المتخذة مع الله سبحانه وتعالى وضعفها، وأنها لا تملك لأنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا. وما دام الأمر كذلك فإنها لا تصلح للعبادة، ومن عبدها مع الله سبحانه وتعالى بعد قيام الدليل على عجزها وضعفها فإنه سقيم العقل سفيه، فكيف يطلب النفع ممن لا يقدر على جلبه، وكيف يطلب كشف الضر ممن لا يستطيع دفعه. نعم، فوجب إذن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم نفعا. نعم، ولا يستطيعون. الذي يستحق العبادة هو الخالق الرازق الذي ينصر من استنصره. نعم نعم، أحسن الله عليكم. نعم، قال المصنف رحمه الله: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه الآية دليل آخر على أن هذه الآية لا تصلح هذه الآلة الدليل على أن هذه الآلهة لا تصلح للعبادة. والدليل الذي تضمنته هذه الآية فيما يأتي: أولا أنهم لا يملكون القطمير، لا يملكون القطمير وهو اللغافة التي على النواة. ثانيا أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، لأنهم مشغولون، لأن من مات منهم مشغول بحاله في الآخرة، فهو إما في نعيم يتمتع به أو في جحيم يصلاه. فالأول من أهل الصلاح والتقى خالص التدين لله عز وجل، فهو مشغول بما أنعم الله به عليه في الآخرة. والثاني من أهل الكفر، وقد يكون دعاهم في الدنيا إلى عبادة أو رضي بها، وسواء كان ذا أو ذاك فإنه لا يسمع دعاءه لما هو فيه من العذاب. الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا، هذا الدليل الثالث على عدم ما استجابوا. والرابع هو طامة الطعام، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كما تقدم في الترجمة السابقة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيوم القيامة يتبرأ هؤلاء المعبودون مع الله عز وجل من عابديهم، إما لأنه بريئون عند الله لصلاحهم وتقواهم، فهم إما ملائكة وإما أنبياء وإما من صالحي عباد الله من الجن والإنس، فهؤلاء لا يرضون أن يعبدوا ويتبرؤون. وإما أنهم كانوا معهم في الدنيا يدعونهم إلى عبادتهم أو يرضون بعبادتهم إياهم، ولكن يوم القيامة يتبرؤون منهم، يتبرؤون منهم، وهذه البراءة غير مقبولة عند الله عز وجل. لكن عادة الذي يسعى في توريط آخر إذا جد الجد ورأى من إقامة الحجة عليه ما رأى فإنه يتبرأ من خصمه ويلقي بالتبعة عليه، ولكن لا ينفعه ذلك. فمن كان يرضى من كان يرضى بعبادة نفسه، فالذي يبني مسجدا ويوصي أن يقبر فيه حتى يطوف الناس به ويعبدوه، يوم القيامة يكفر بهذا ولا يتبرى منه ولا تنفعه. نعم. ولا ينبئك مثل خبير. وهذا تنبيه إلى أن ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه عن نفسه أو عن خلقه هو حق يجب قبوله وتصديقه والإيمان به والتسليم له. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم. ثم قال وفيه عن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. أكمل نعم. وفيه عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إذن يكفي لهنا. نعم أحسن الله عليك. أقول كلا الحديثين بيان لسبب نزول آية آل عمران ليس لك من الأمر شيء، وذلك نعم، وكل حديث يتضمن حادثة، وكلتا الحادثين سبب نزول الآية، فقد تتكرر الآية لتكرر السبب، ولتحصل من مجموع الحديثين أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الكلام على هؤلاء، سواء الذين شجوه أو الذين لعنهم لما نال المسلمين لما ناله صلى الله عليه وسلم منهم والمسلمين من الأداء، ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف من دونه. نعم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمر وغيرهما، فنهى عن ذلك. وهذا يشكل عليه في الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب، على رعل وذكوان وعصية، كان يدعو عليهم في الركعة الأخيرة من الصلاة من الصلوات الخمس، فكيف يدفع هذا التعارض؟ أجاب بعضهم قال إن حديثي ابن عمر وأنس منسوخات، إن النهي في حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم منسوخ لأنه متقدم، كان في غزوة أحد أو بعدها، والآخر متأخر. وقال بعضهم بالجمع، فقال فتحمل النهي على قوم علم الله أنهم سيسلمون، وأما قنوته في قفر وفي قوم علم الله أنهم لن يسلموا، علم الله أنهم لن يسلموا. نعم. فأقره على القنوت يدعو عليهم، وهذا القنوت هو قنوت النوازل، والصواب أن ما رده إلى الحاكم المسلم. نعم. فالنوازل على ضربين، نوازل خاصة يعني في فرد، فهذا فرد له أن يقنت، يدعو على من ظلمه ويدعو الله بكشف ما برة ونوازل عامة تعم القطر نفسه، فهذا أمره إلى الحاكم الشرعي، الحاكم المسلم، الحاكم المسلم هو الذي يملك الدعوة إليه. نعم. تابع يا شيخ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه أنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث من مواصيل الصحابة، لأن هذه الحادثة بمكة، وإسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة من الهجرة، ومراسيل الصحابة مقبولة على التحقيق، لأن الصحابي في الغالب سمعه عن صحابي آخر فتحمله عنه، والحديث صريح الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته الرسالة والبلاغ عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك لأحد كشف ضر ولا جلب نفع، هذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم، ينادى قريش عامة اشتروا أنفسكم، ونادى وخص أقاربه العباس وصفية وهم أعمامه رضي الله عنهم، وابنته التي هي فلذة كبده، فإذا كان عليه الصلاة والسلام هذا حاله مع أقرب الناس إليه لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، فمن دونه أولى، فبطل إذن الالتجاء إلى غير الله عز وجل في جلب نفع أو كشف ضر، ووجب الإخلاص إليه، ووجب إخلاص الدين له، ووجب إخلاص الدين له، وأنه هو الذي يجب أن يعبد وحده، ومن عبادته دعاءه سبحانه وتعالى، فبطل إذن دعوة غيره. نعم. نعم، أحسن الله عليكم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الترجمة فيها تنبيه كذلك إلى وجوب إخلاص الدين لله، ومن ذلك دعاؤه وجميع عبادته، وجميع العبادة هو المستحق لها وحده، وهذه الآية التي صدر المصنف بها الباب في الملائكة عليهم الصلاة والسلام كما توضحه أحاديث الباب، فإذا كان الملائكة عليه الصلاة والسلام إذا تغشاهم من جلال الله حين يتكلم ويخرون له ولا يملكون دفع ما يصيبهم حتى يكشفه الله عنهم، فمن دونهم من عباد الله أولى ألا يملك جلب النفع وكشف الضر. ولهذا قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني كشف عن قلوبهم ما يجدونه حين يقضي ما يجدونه من الفزع والرهبة والخشية أنه قامت الساعة حتى يكشفه الله عنهم. وهنا يتنادون ماذا قال ربكم؟ فيجيب بعضهم قال الحق وهو العلي الكبير. وفي الآية دليل على إثبات العلي اسما لله وإثبات العلو صفة له، صفة له، وإثبات اسم الكبير لله عز وجل، وإثبات صفة الكبرياء له سبحانه وتعالى العلي الكبير. والعلو علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. فعلو القدر هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله وخشيته حق الخشية وما يستقر في قلوب عباده من تعظيمه وخوفه وغير ذلك مما هو حق له سبحانه وتعالى. وعلو القهر هو اعتقاد أن كل شيء خاضع لسلطان يسلطه سبحانه وتعالى كما يشاء. وعلو الذات اعتقاد أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، فليس سبحانه وتعالى فوقه شيء. وهذا الأخير هو محل النزاع بين أهل السنة وأهل البدع. أما الأول والثاني فمجمع عليهما. نعم. وهذه الآية قال أهل العلم هي التي اجتثت الشرك من عروقه وقطعت عروق الشرك كلها. فتفضل الشيخات أول الآية. نعم، أول آية حتى إذا فزع عن قلوبهم. لا التي قبلها، هذه من سورة سبع. كم رقمها؟ الآية 23. هات ما قبلها. ما قبلها في سورة سبع 22. نعم، لحظة شيخنا بارك الله فيك. نعم، قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. لا، من دون الله. من دون الله. نعم. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. نعم، من شرك وما لهم منهم من ظهير. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فلا يملكون الشفاعة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. تأملوا ما الذي تم تضمنته من أمور اجتثت الشركة من عروق، أو اجتثت شجرة الشرك من القلوب بعروقها. أولا نفي الملك، نفي الملك، وأنهم لا يملكون مثقال ذرة. هؤلاء المدعوون المعبودون من دون الله نفى الله عنهم أولا الملكية في السماوات ولا في الأرض حتى مثقال الذرة. ثاني وما لهم فيهما من شرك، فنفى عنهم اول الملكية او الملكية، ونفى ثاني الشركة، وثالثا وما له منهم من بعيد، يعني معين. هذه امور ثلاثة نفاها عنهم سبحانه وتعالى. الرابع الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، فاذا نفى عنه الشفاعة. اربعة امور. فما دام انهم لا يملكون مثقال ذرة وليس هم شركاء ولا عونا لله عز وجل، ولا يملكون الشفاعة الا ولا تنفع الشفاعة، يعني لا هم ولا غيرهم لا تنفع شفاعتهم الا لا تنفع شفاعتهم عند الله الا لمن اذن له، اذا هؤلاء عاجزون ومسلوبون مقهورون، فكيف يعبدون من دون الله؟ نعم تابع. نعم احسن الله عليكم. وفي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمرا، نعم، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، نعم، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وهذا إذا انضم إلى الآية، آية الترجمة، أفاد أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام مع ما آتاهم الله من القوة والقدرة يخضعون حين يقضي الله الأمر، فيتغشاهم الفزع والخوف، فإذا وجب على جميع عباد الله أن يخافوه ويخشوه ويلتجئوا إليه وحده لا إلى غيره في السراء وفي الضراء. نعم. لأن من دونه مهما كان، من دون الله عز وجل مهما يكن فهو مقهور لله عز وجل، يصرفه كيف يشاء. فمن كان مقهورا لله ومتصرفا فيه من الله عز وجل فإنه لا يملك. فعبادته من دعاء أو غيره صح. نعم. وحاشا الملائكة عليهم الصلاة والسلام أن يدعوا إلى عبادة أنفسهم، وقد اصطفاهم الله عز وجل وشرف مقامهم وأعلى مكانهم، فقال فيهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون. نعم. نعم. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفاه سفيان بكفه فحرفها بيده. نعم. فحرفها وبدد بين أصابع يديه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. آخر هذا الحديث في الكهانة، في الكهانة والسحرة، وهم ممن يلجأ إليهم الناس. وهؤلاء الكهنة والسحرة يتلقون من الشياطين، من شياطين الجن الذين يسترقون السمع، وفي الحديث ويقول والكهانة والسحر سيأتي القول فيهما في تراجم خاصة لكل منهما. والحديث فيه دليل على سرعة قبول النفوس للباطل، فإن صاحب الباطل إذا أصاب مرة صدق في عشرات المرات، فهذا مدعي الغيب شأنه الكذب، فقد يصدق في مرة ويكذب معها 100، فالمرة الواحدة يروج بها 100 مرة من الكذب. نعم. وهكذا اهل البدع الذين تملكوا مشاعر الناس وعواطفهم وجمعوهم حولهم، اذا اصاب مرة تعلق الناس بجميع باطنه وان كانت 100. نعم. نعم. نقرأ الذي بعده. نعم. تابعنا. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله عز وجل من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم انتهى. هذا الحديث ضعيف لكنه أفاد أمورا صحيحة تشهد له فيها أحاديث أخرى، بل يشهد له فيها القرآن والسنة. فأولا إثبات صفة العلو لله عز وجل، ثانيا فضيلة جبريل صلى الله عليه وسلم، ثالثا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم، وبهذا القدر نكتفي. وقفنا على باب الشفاعة، باب الشفاعة. الشفاعة، نعم، حفظكم الله. حياكم الله شيخنا. هل عندك شيء من الأسئلة يا شيخ خالد؟ نعم، أحسن الله عليكم. هات. طيب، السؤال الأول حفظكم الله، البعض يسأل عن قرب المكبر منك يا شيخ خالد. نعم، السؤال الأول حفظكم الله تعالى، يسأل البعض عن معهد الحرمين في المدينة، في المدينة النبوية، ما حاله؟ أنا لم أكن مدرسا في ذلك هم المعهد، لكن من أراد أن يأتي للمدينة فإنه يجد ولله الحمد من أهل العلم ما يعينه على الفقه في السنة. نعم، وإن درس في معهد الحرمين، نعم، أو في غيرها، يجد من أهل العلم خارج هذا المعهد من يكون عونا له على الفقه في دين الله ومعرفة السنة، نعم، والتربية عليها وعلى الحذر من البدع وأهلها. نعم، نعم، أحسن الله عليكم ونفع الله. طب شيخنا بارك الله، عندكم آخر شيء؟ نعم، أحسن الله عليكم. نعم، بالنسبة حفظكم الله، ما معنى اسم الله الباطن ليس دونه شيء؟ هل يسمى الله عز وجل بالباطن؟ هذه أسماء الله، نعم، تضمنتها الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المروي عن أبي هريرة وفاطمة عنه صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه أسماء متقابلة، اسمان لإعافته سبحانه وتعالى بعباده زانا، وهو الأول والآخر، واسمان لإحاطته بعباده سبحانه وتعالى مكانا، وهو الظاهر والباطن. والظهور معناه العلو، والبطون القرب، نعم، فعلوه ليس فوقه شيء، ليس فوقه علو، وبطونه وقربه من عباده ليس دونه شيء. نعم، نعم، أحسن الله عليكم. هل يستحق طالب العلم الأخذ من الزكاة، من زكاة المال، ولو لم يكن يعني فقيرا؟ إن كان محتاجا فبس، إما لفقره أو لانقطاع منافع المالية من جهة أهله، نعم، فإذا كان له حق. نعم، أحسن الله عليكم. نعم. بالنسبة للراجح في زكاة عروض التجارة، ما الذي ترجح لدى فضيلتكم؟ لذلك عندنا قول الجمهور أنها تزكى، لا إحنا. طيب، هل يصح أن يخرج التاجر من جنس البضاعة التي تاجر فيها في الزكاة، في زكاة العروض؟ الصواب كما قال شيخ الإسلام بن تيمية أن صاحب أو صاحب العروض ينظر في المصلحة، فإن كان في المصلحة إخراج العين فهو أخرجه إلى العين من الأمور التي ترجع بها، وإن رأى أن المصلحة تقضي أخرج القيمة. نعم. وبالنسبة للبضاعة التي تكون مخزونة، هل تدخل في حساب الزكاة؟ كيف يا شيخ؟ بالنسبة أحسن الله عليكم للبضاعة التي نعم، بالنسبة للبضاعة التي تكون مخزونة، تكون مخزنة، هل تدخل في حساب الزكاة؟ يعني هل يزكى عليها أيضا البضاعة المركونة التي لم تبع، ما زالت في المخزن؟ لا تعلم. إذا كانت للتجارة، إذا كانت للتجارة فإنها تدخل في حساب الزكاة، فغالب التجارة عندهم مستودعات، يخرج من المستودع ما يراه مطلوبا ومناسبا للعرض ويحتفظ بالباقي، فإذا حال الحول زكى الجميع بسعر الحاضر. نعم، أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لحكم دراسة علم القراءات، هل يبدأ بالنسبة لحكم دراسة علم القراءات، علم القراءات هل يبدأ به طالب العلم؟ يعني هل يحسن بطالب العلم أن يبدأ بعلم القراءات وعلوم اللغة مثلا، أم بماذا يبدأ طالب العلم؟ يبدأ بالسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه القرآن ويعلمه السنة وغيره، كنا لا نجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها أو العمل بها. وقطاعة علم مستقل بنفسه، فيوحى بعد أن يتخصص في علم القراءة أن يعرف التوحيد والتوحيد، فإذا نال قدرا كبيرا من العقيدة نال قدرا كبيرا من الفقه في الحديث والتوحيد ورسخت العقيدة الصحيحة في نفسه، بدأ في علم القراءة لا بأس بذلك إن شاء الله. وإن اكتفى بقراءة واحدة كما هو حال أغلب الناس وانشغل بالحديث وبالعقيدة وبالفقه كان أيضا على خير. نعم، حفظكم الله ونفع الله بكم شيخنا. نعم، يقول السائل بالنسبة لحكم تدريس البنات في هذه المدارس حتى ولو شيخ الصوت غير واضح يا شيخ خالد. نعم. نعم، بالنسبة لحكم تدريس البنات، خروج البنات للمدارس بصورة يومية وتمكث البنت في خارج البيت يعني ساعات طويلة في هذه المدارس، وقد يكون هناك شيء من الاختلاط، وكذلك هناك بعض العلوم التي تدرس فيها مخالفات للشرع، فما حكم تدريس البنات في هذه المدارس؟ أولا نحن نحض على أن البنين والبنات لا يدرسون شيئا يخالف شرع الله، لأن ذلك حرام. فكم ناشئ ينشأ على هذه العلوم المنحرفة فينحرف. وثانيا نحن نحض وندعو على أن لا يختلط البنون والبنات في قاعة الدراسة، فإذا اضطررنا إلى هذا وكان ليس أمامنا إلا هذه المدارس المختلطة فلا مانع أن يدرس فيها مدرسون فضلاء صلحاء تشبعوا بالسنة، لأن هؤلاء الفضلاء الصلحاء الذين فقهوا الكتاب وفقهوا السنة وعرفوا العقيدة الصحيحة، إذا تركوا هؤلاء الناشئة المختلطين من بنين وبنات أتى إليه الفجار فمسخوا هؤلاء وأفسدوا عليهم دينهم. وثالثا ندعو بنات المسلمات ألا يدخلوا في هذه المدارس المختلطة، لأن الأصل في المرأة القرار في بيتها، كما خاطب الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين بذلك فقال وقرن في بيوتكم. وفي كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أقول ولكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أسوة في أولئكم النسوة من أمهات المؤمنين وأخواتهن في الله من الصحابيات الفاضلات والتابعيات الخيرات، فإنه لم يكن اختلاط في هذه العهود لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. نعم. وإذا حضر المسلمات في المساجد فإنهن يجلسن في آخر الصفوف وعليهن ما فرض الله عليهن من الحجاب. نعم. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل حفظكم الله تعالى، بالنسبة لحكم السعي بين الصفا والمروة للمتمتع، السعي الثاني، هل عليه سعيان أم عليه سعي؟ نعم هذا هو التحقيق. المتمتع عليه طوافان وسعيان، فالطواف الأول وسعيه للعمرة، والطواف الثاني وسعيه للحج. نعم أحسن الله عليكم. هناك من يعني يقول إن الأحاديث التي جاءت في إثبات السعي الثاني للمتمتع فيها كلام، يعني نحو حديث ابن عباس ونحو حديث عائشة رضي الله عنهم، قالوا إن حديث ابن عباس فيه ضعف، والبخاري علقه ولم يعني يوصله في أولا لو سلمنا أن فيها كلاما فإنها صحيحة بضميمة بعضها إلى بعض، وثانيا عمل جماهير المسلمين على هذا. نعم أحسن الله عليكم. طب كيف يرد على من قال إن يعني إن إن حج القران لا يختلف عن حج التمتع، فلماذا فرقتم وليس لك حج صحيح على هذا بالنسبة لي؟ أولا أنا أعيد يعني أحيل لما قدمته آنفا. نعم. وثانيا نعم حجة من سنة واحدة وقد اختلفت الروايات فيها، فجاء أنه كان متمتعا وجاء أنه كان قارنا وجاء أنه كان مفردا. نعم. وهذا ما لا يمكن بينه الجمع، لأن الحجة مرة واحدة، حجته الصلب هي مرة واحدة، لن يحج قبلها ولا بعدها، ومثل هذا لا يدخله النسخ. فإذا هنا الترجيح، فرجح المحققون أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نعم نعم أحسن الله عليكم. بالنسبة لحكم التوكيل في رمي الجمار، هل يصح للمرأة الضعيفة أن توكل غيرها في رمي الجمار؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله. من كان ضعيفا يخشى على نفسه من الزحام أو كان به مرض، لو دخل في الزحام تضرر، فإنه يوكل. نعم. والمرأة مهما يكون ضعيفة، فمع هذه الألوف المؤلفة بل مئات الألوف خطر على المرأة. نعم نعم أحسن الله لكم. هناك سائل يعني يدعي أو يقول أنه قد التقى بفضيلتكم مع الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ السحيمي حفظهم الله في الحرم، ويقول أنكم أفتيتموه بجواز حلق اللحى حلق اللحية من أجل مصلحة الدعوة، ويشيع عنكم هذا. نعم أنا ما قلت هذا. أنا أقول الواجب إعفاء اللحية كيف لمصلحة الدعوة، كيف يكون لمصلحة الدعوة؟ أقول يا الواجب إعفاء اللحية، لكن إذا كانت حكومة بلده سلطة ظالمة فإني أفتيه بما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما بأن يخففها إلى القبضة. نعم نعم أحسن الله عليكم. بالنسبة للراجح في وقت بدء وقت رمي جمرة العقبة، هل من منتصف الليل أم من الفجر أم من طلوع الشمس؟ يعني في يوم النحر. في يوم النحر. نعم نعم في يوم النحر. الصواب أنها بعد طلوع الشمس، لحديث ابن عباس قال قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله مع من قدم، وكان يلطخ على أفخاذنا، يعني يضرب على أفخاذنا ويقول يا أغيلمة يا أغيلمة يا أغيلمة عبد المطلب لا ترموا حتى تطلع الشمس. وما روي عن أسماء وغيرهم، هذا اجتهاد منهم، ما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وغيرها أنهم رموا حين أغاب القمر، يعني نصف الليل أو بعده، فهذا اجتهاد منهم. نعم أحسن الله عليكم، نفع الله بكم شيخنا. بارك الله فيكم. بالنسبة نعم لحكم التدريس، تدريس الأطفال الذين لهم آباء يعني ينتمون إلى منهج بدعي أو حزبي، يعني امرأة تسأل عن هذا، هل يجب أن تدرس أطفال هؤلاء؟ نحن نحرص ونشدد على أن يعلم الناشئة السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يعين على هذا تدريس أبناء المسلمين وبناتهم الصغار في مدارس على السنة، لكن إذا لم يوجد إلا مدارس تعج بالبدع وتضر هؤلاء الآباء والأمهات أن يلحقوا أبنائهم بتلك المدارس، فيجب عليهم أن يتعاهدون بتعليم السنة ولا يتركوهم لهذه المدارس التي تغلب عليها البدع والخرافات. نعم، أحسن الله عليكم. طيب، بالنسبة للسؤال الأول أو السؤال المتعلق بمسألة السعي في حج التمتع، هناك حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم الذي قال فيه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. واحتج شيخ الإسلام ابن تيمية بعموم هذا الحديث على أن المتمتع يجزئه سعي واحد. يعني هذا مبني، بارك الله فيكم، على اختلاء جابر رضي الله عنه روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت لكم الاختلاف فيها. نعم، يعني الراجح عندنا أن المتمتع عليه طوافان وسعيان. نعم، أحسن الله عليكم. طيب شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لطواف الإفاضة، هل يصح أن يؤخر إلى يعني ما بعد أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة، أو ما هو آخر حد لتأخير طواف الإفاضة؟ الأصل أن يبادر به حتى يكون للحاج التحلل من كل شيء، فيحل له كل شيء حتى زوجه. لكن من وكذلك خشية العادة على المرأة التي تنتظر أو تترقب عادتها، أيضا يبكر بطواف الإفاضة. فإذا لم يكن هناك ما يخشى منه فإنه لا مانع أن يجعل الحاج طواف الإفاضة هو آخر النسك، يجعله آخر النسك، ولا يحتاج هناك إلى طواف وداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. نعم، أحسن الله عليكم، نفع الله بكم شيخنا. نعم، بالنسبة لحكم ارتداء البنات الصغار لهذا البنطال وما شابهه، هو هذا بارك الله فيك يظهر تقاطيع الجسم، والواجب أن نعلم بناتنا الستر والاحتشام. نعم، بارك الله فيكم. بالنسبة حفظكم الله لحد الاختلاط المحرم، يعني هل التواجد في مكان فيه نساء أجنبيات دون النظر إليهم أو الكلام معهم، هل هذا يعد من الاختلاط المحرم؟ هو الاختلاط أن يتصاف البنون والبنات في القاعة فيجلسون مع بعضهم، هذا هو اختلاط. نعم، لكن لو جعل يعني هناك مشاركة، والمشاركة غير الاختلاط، المشاركة يكون الأولاد والبنات في قاعة واحدة، لكن لكل من الصنفين مدخله ومخرجه الخاص به، هذا أول شرط. والثاني أن يكون البنات في آخر القاعة بعيدات عن الأولاد، مستورات عن أنظارهم. ونعم. والشرط الثالث أن يكون على ما أمرهن الله به من الحجاب. فإذا كان توفرت هذه الثلاث الشروط والأربعة كانت القضية مشاركة وليس اختلاط مثل ما يحدث في المسجد. فالرجال والنساء يصلون في مسجد واحد، لكن النساء معزولات ولهن باب يدخلن منه ويخرجن منه، والرجال كذلك، والنساء بعيدات عن أنظار الرجال. نعم نعم أحسن الله. والأصل أن على الحكومات الإسلامية والحكومات المسلمة أن توجد قاعات خاصة قاعات خاصة بالبنين وقاعات خاصة بالبنات. نعم. أو تجعل الدوام على فترتين، فمثلا يدرس البنات في الصباح والبنون يدرسون في المساء. نعم أحسن الله عليكم. بالنسبة للمقولة التي اشتهرت عند بعض العامة أو عند بعض الطلبة فيما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أنك ثقبت ثقبا في الأرض عن يمينها أو شمالها أو تحتها ووضعت حبلا لسقط على الله عز وجل، ما مدى صحة هذه المقولة؟ هذا الحديث لم يصح. نعم. وبهذا القدر شيخ خالد نكتفي. أحسن الله عليكم. أحسن ونترككم في رعاية الله. نسأل الله أن ينفع بكم. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.